بمناسبة العام الجديد، أقيمت مؤخراً الندوة حول فكرة جوتشي في أوكيناوا باليابان تحت الرعاية المشتركة لجمعية الاتصالات الوطنية اليابانية لدراسة الكيم إلسونغية كيم جونغلية وجمعية أوكيناوا لصداقة مع كوريا. شارك فيها الرئيس أمانة المعهد الدولي لدراسة فكرة جوتشي وأفراد منظمات دراسة فكرة جوتشي وشخصيات من مختلف الأوساط في اليابان. أكد المتكلمون بمن فيهم الممثل الاستشاري لجمعية الوطنية اليابانية لدراسة الكيم إلسونغية كيم جونغلية والرئيس أمانة المعهد الدولي لدراسة فكرة جوتشي على وجوب دعاية فكرة جوتشي الفكرة الحادية التي تنير طريق الاستقلالية والسلام على نطاق واسع والمساهمة في تنفيذ قضية الاستقلالية والسلام في اليابان وقضية استقلالية العالم عن طريق تنشيط دراسة فكرة جوتشي ونشرها في هذا العام أيضاً.